قال مالك: ولا يصلح لمن دفع إلى رجل مالا قراضا أن يشترط عليه الزكاة في حصته من الربح خاصة، لأن رب المال إذا اشترط ذلك فقد اشترط لنفسه فضلا من الربح ثابتا فيما سقط عنه من حصة الزكاة التي تصيبه من حصته. ولا يجوز للرجل أن يشترط على من قارضه أن لا يشتري إلا من فلان لرجل يسميه، فذلك غير جائز، لأنه يصير له أجيرا بأجر ليس بمعروف. هذه ناحية تتعلق بزكاة مال القراض. زكاة المال لا شك مفروغ من أمرها، وهو أمر مجمع عليه بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، ولكن على من تكون زكاة مال القراض؟ مال القراض ينقسم إلى قسمين: رأس مال من أول عند صاحبه، وربح مستجد. فحصة العامل في المال ما يحصل عليه من ربح، وهذا مال مكتسب، فهل فيه زكاة أو ليست فيه زكاة؟ إذا كان المال في يده يعمل فيه من زمن طويل، وهما متعارفان ومتصاحبان ومطمئنان، والقراض مستمر، وكل ما مضت مدة من الزمن صفيا وعاد القراض مرة أخرى، فأصبح على العامل زكاة في حصة ربحه فيما حال عليه الحول بينهما. فإذا اشترط صاحب المال على العامل، قال: والله أنا هذا المال في يدك وأنت تعمل فيه، أشترط عليك أن حصة زكاة رأس المال الذي يخصني أخرجه من الربح الذي بيني وبينك، تتحمله أنت في حصتك من الربح. كل ذلك لا يجوز، لأنه بافتراض الزكاة على الربح أخذ من حصة العامل بقدر نصيبه من الربح لمصلحة صاحب المال، لأن الزكاة مفروضة على رأس المال أو على صاحبه، فكيف تحمله للعامل؟ أخذت من جزء من ربحه جزءا في مقابل زكاة مال. وهنا يا إخوان، كان بعض الناس سابقا قبل انتشار البنوك وكثرتها، ما أدري هل يوجد الآن أم لا، يأتي إنسان إلى جاره أو إلى صديقه ويقول له: يا فلان، تدع مالك في بيتك يضيع عليك أو يسرق أو ما تدري، اجعله عندي أمانة وأنا أتحمل عنك زكاته. قدام قعده في البيت وكل سنة تدفع زكاته، خليه عندي أمانة وأنا مستعد أن أدفع زكاته لك سنويا. هذا لا يجوز، لأنه قرض جر نفع، لأن الزكاة واجبة في ذمة المالك، وأنت جعلته أمانة عنده، حيعمل حينميه، لكنه استقرضه واستسلفه ودخل أمانة أو دخل في عهدته، فكيف تحمله الزكاة؟ وإذا قال: أنا أعمل لك فيه، طب تعمل لي فيه بالمجان؟ أجعل لك حصة من الربح، دخلنا في القراض. فإذا اشترط زكاة المال مع حصة الربح فهنا دخل في غرر، لأنه قد لا يربح إلا حصة الزكاة. وعلى هذا اشتراط رب المال على العامل الزكاة في الربح، أو اشتراط العامل زكاة حصته في الربح على صاحب المال خارج من الربح أو من الربح بذاته، فهذا كله لا يجوز، لأن زكاة كل مال منهما على صاحبه، واشتراطه على الآخر اشتراط منفعة تخصه على حساب صاحبه. نعم. صاحب المال إذا اشترط هذا على العامل كأنه اشترط زيادة لمصلحته هو تخصه، وهذا لا يجوز له. نعم. فيما سقط عنه من حصة الزكاة التي تصيبه من حصته، نعم. ولا يجوز للرجل أن يشترط على من قارضهم أن لا يشتري إلا من فلان لرجل يسميه. هذا ما تقدمت الإشارة إليه. هل يتعين أو يجوز لصاحب المال أن يشترط على العامل لا تشتر ولا تتعامل إلا مع فلان؟ طيب إذا حصره عليه هل أعطاه حرية التصرف؟ قد يتحكم فيه فلان، قد تقل السلعة عند فلان في وقت وتكثر عند غيره، فيضن بها هذا الشخص المعين أو تنعدم ويتعطل العامل ولا يحصل على غرضه من المضاربة والعمل وحبس نفسه على مال الغير. إذن إن اشترط عليه ألا يشتري إلا من شخص بعينه، فيقول العلماء بأن هذا العامل أصبح مرسولا من صاحب المال إلى التاجر، كأنه قال اذهب واشتر لي منه كذا، فينتقل من كونه مضاربا إلى كونه أجيرا. وكذلك كما أشرنا إن حصره على سلعة بعينها، وإذا قال له لا تشتري إلا من البلدة الفلانية، لا تبع إلا في البلدة الفلانية، هذا كله من باب الحصر على العامل، إلا إذا كانت البلدة التي عينها له هي بلد العقد، وكانت بلدة كبيرة تأتي إليها السلع وتؤخذ منها والسوق رائج فيها، كمن قارض إنسانا قال لا تخرج بمالي عن المدينة، لا تخرج في مكة، لا تخرج بمالي عن مكة، في الرياض لا تخرج بمالي عن الرياض، يخشى قطاع الطريق، يخشى الهلاك في الطريق، يخشى كل عوامل الخشية التي يخشاها. فإذا كانت المدينة كبيرة وفيها الأسواق والبضاعة رائجة فله حق في ذلك، لأنه ليس على العامل حصر وليس عليه تضييق. لكن إذا كان في الحنكية ولا كان في النخيل قال لا تخرج من الحنكية، توجد كل الحنكية بالنسبة لأموال طائلة، الحنكية تستجلب كل شيء من خارج، فحينئذ حصره. وعلى هذا إن حصره في تاجر بعينه أو في سلعة بعينها أو في بلدة بعينها وليس فيها السوق رائجا، فإن هذا الحصر باطل ويصبح العامل أجيرا عنده فيما باع أو اشترى، له أجرة مثله وكامل الربح لصاحب المال. هكذا نسمى لك، يصير له أجيرا، اذهب واشتر من عند فلان بربح كذا.